وقدر له أن مات من يومه ثم حملت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟ عجيب الجماع، يتهمون اتهاما كبيرا لأن زوج مات وانت كيف تحمل؟ لهذا لا نحبذ أن يجامع، لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع لأنها زوجته. طيب، ومن ثم أنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول. بعض الناس الآن يعقد ثم بعد سنة يحصل الدخول، هذا جائز لا أشكال فيه، ما شرط جائز، لكن قد لا يصبر الزوج، قد لا يصبر ويذهب إليها ويستمتع بها ويجامعها ثم إنه ربما يموت قبل الدخول فيلزمها بالإحداث والعدة وتأخذ من الميراث وتأخذ المهر كاملا. فلو أنه أخر الزواج إلى ما بعد الدخول في يوم أو يومين لكان هذا أحسن. والله أعلم. شيخ بارك الله فيكم، كما تعلمون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بوجود كلمة الزوجة لزوجها مطلقة، ويعلل بأن أولا أنا أطالبك بقولك مطلقة، من قالها؟ هذا موجود عنه في كتاب عشرة النساء. لا، ما هو مطلق، ما لم يخالف العادة. لا، وما قال لا، هذا مراد، لأن شيخ الإسلام نعرف أنه من أشد الناس تمسكا بالنصوص، والنص يقول عاشرهن في المعروف. فإذا تزوج الإنسان امرأة حرة من بيت شراب وغنى وهو فلاح، قال يلا خذ الإبل اسمه، خذ المخلب، احسد العلب، نعم السماد احدثيه من تحت أقدام الإبل وشيليه على الرأس، وهي امرأة تاجة ما تعرف الأمور هذه، هل يقول شيخ الإسلام يلزمها؟ وقال أن عدم خدمته له ليس من المعاشر بالمعروف، أحسنت، ليس من المعاشر بالمعروف، إذن وكل الأمر إلى أما مسؤول هذا يأتي بالعجائب سبحان الله. طيب باقي أربع دقائق ثلاث دقائق، نعم شيخنا تبايع العقد مثلا أين أصبح الناس بعضهم يشرح القائد بعض ما يرى القائد، نعم فاصبح تباين، ما تقول هذا عرض الناس، هذه لابد من الشرط، إذا تباين العرف فإن كان مشروطا في العقد أن يكون لها خادم لذي، وإن سكت فالأصل عدم الوجود. نعم يقول أن الرجل إذا عقد أن يثمن الجامع لاحتراز، طيب شيخ أنا قال الاحترام جامع لا يعني يا جماعة لا. طيب قلت أحسن لا يجامع لهذا السبب. طيب يعني إن جامعها يعني كان عزل أو اتخذ يعني أمور يعني تمنع من الحمل ما في مانع، لكن أن تعلم أن العلماء يقولون يحرم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنه، ما هو على كل حال يعني ما يحصل كمال الاستمتاع إذا عزل، وربما يشق على المرأة مشقة عظيمة تتألم إذا تهيأت مثلا للإنزال ولم تنزل، يصعب عليها كثيرا. نعم لا لا بأس بالزواج من الآن، لأن له أن يتزوج إذا اشترط أن يكون أولاده أحرام، وكأنه أخذه من قول الإمام أحمد إذا تزوج الحر أمة رق نسوة، فجعل العلة أن أولاده يكونون رقة، لكن من يقول هذه العلة؟ قد يكون العلة هذه، وقد يكون العلة الدناءة، فالإنسان يذهب من نفسه بنفسه من منزلة الأحرار إلى منزلة الرقة، وأيضا ربما يعير بذلك، هي زوج الأمة قد يعير بها، ما لا يمكن أن نقول أن العلة الوحيدة هي أن أولاده يكون على الطاقة. إيش؟